إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أيها الإخوة، في ما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة قارئنا فيها نقدم له تلاوة اليوم بمناسبة ذكرى، وهو واحد من رعيل القراء النجوم، إذ كان مدرسة وحده تفرد في التجويد والأداء وحسن الصوت، اتفق عليه المستمعون ولم يختلف عليه كثير، جمال في الصوت، نعومة في الأداء، تمكن في مخارج الحروف، جلال وخشية تأسرك إليه من أول آية. قارئنا من عائلة قرآنية أتت من الصعيد، دخل الإذاعة منها الأب والابن الكبير والأخ الصغير، رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي نستمع إليه الآن بمناسبة ذكراه، إلى هذه التلاوة المباركة من سورتي الممتحنة والصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا في الدين وأخرجوكم من دياركم الكفار،

نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.